أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا وَلَئِن قُتِلُوا لَا يَنصُرُونَ

لا إله إلا هو

للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله.